جلب مصلحة، ما احنا لينا ناس بتروح تتسمع الى اهل الكفر ويجوا يقولوا لنا مش كده ولا ايه؟ ده تسميه قتال؟ لا ابدا لا ابدا لا ابدا. وقيس عليا بقى في امور كتير عايز اقولها بس مش ده يعني، بس قيس عليها يعني. يبقى لازم يكون في مصلحه شرعيه او دفع مضار. انك يعني سمعت قوما مثلا يريدون ان يقتلوا رجلا بغير حق او ان يسلبوه ماله بغير حق او ما الى هذا، تروح تقول له ولا تخاف تبقى قتات؟ فلابد كما قال الامام النووي ان يكون في مصلحه شرعيه مش شخصيه، شرعيه تجلب خيرا او تدفع شرا او تدفع شرا، بغير هذا فلا يدخل الجنه قد كما ذكر هذا الحديث. هذان هما الحديثان اللذان ذكرهما الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا. بناتي الأحمد الثالث والعشرين وهو أحمد ابن علي ابن الحسين المكنى بأبي علي الملقب بالخياط. فعشان تبقى عارف الاسم احمد بن علي شهرته الايه؟ الخياط. الخياط عارفين المهنه؟ مهنه الخياطه دي الترزي، خلاص ترزي الخياط. ده طبعا اذا اردت ايضا ان تتعرف عليه وان تعرف ما في جعبته سنراك ان شاء الله تعالى يوم الاحد المقبل ان شاء الله وقدر. طبعا لسه لينا لقاء يوم الاربعاء ما تنسوش مع التفسير. تزيع عليهم ان شاء الله يعني اخواننا المسؤولين عن الصحه في الحي بورقه معتمده ومختومه. بنبهوا حضراتكم دي مصلحه طبعا للمسلمين انه هيتم عمل حمله للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال. الاطفال من سن يوم لحد 5 سنوات. ودي هتبدا من يوم 14/2 لحد يوم 16. هيفوتوا عليكم في البيوت طبعا تتاكدوا من شخصيتهم وهويتهم، واللي مش هيتمكن في البيت يتفضل يروح الصحه. وده شيء طبعا يعني مصلحه لاولادنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجنب اولادنا الامراض والاوجاع. التهديوا عليه ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم. نعم. أنت عايز إيه بس؟ أنت عايز إيه يا شماعة؟ أبي الفضل ابن خيرون. أبي الفضل ابن خيرون. خلاص يلا سيب.